بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع، شرح الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدم لكم عمرو البساطي. المجلس 15، كتاب الصلاة. بعدما فرغ المصنف من الكلام على أحكام الطهارة شرع في الكلام عن الصلاة، إذ هي الركن الثاني من أركان الإسلام والطهارة شرطها، فقدمها عليها. الصلاة لغة للدعاء، ومنه قوله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعوا لهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، أي فليدعو لهم. أما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وزاد بعضهم في أول التعريف: التعبد لله تعالى بأقوال. التعريف، والرابط بين التعريف اللغوي والشرعي أن الصلاة كلها دعاء، فالمصلي من حين تكبيره إلى سلامه وهو بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. والصلاة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما الكتاب فقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وأما الإجماع فمنعقد عليها وعلى وجوبها في الجملة. والواجب من الصلوات الخمس المكتوبات بالإجماع، ففي الحديث: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، إلى أن قال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي وغيره من الأحاديث. قال في هامش: واختلف في الوتر، فمذهب الحنفية وجوبه، والصواب أنه لا يجب. انتهى من هامش. أقسام الصلاة من حيث الحكم. تنقسم الصلاة باعتبار حكمها إلى 3 أقسام: 1. فرض عين، وهي الصلوات الخمس. 2. فرض كفاية، ويشمل صلاة العيدين وصلاة الجنازة. وفرض العين وفرض الكفاية يشتركان في أن كليهما يترتب على فعل الثواب حين الامتثال، وعلى تركه يستحق العقاب. ويفترقان في أن فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل، بخلاف فرض الكفاية فينظر فيه إلى الفعل. 3. سنة، وهي قسمان: ألف مطلق وهو عموم التنفل، باء مقيد ويدخل فيه صور منها التراويح وسنة الضحى ونحوها. شروط من تجب عليه الصلوات الخمس. قوله: تجب على كل مسلم، شرع المؤلف في الكلام عن من تجب عليه الصلوات الخمس، فبين أنه يشترط في من تجب عليه شروط: 1. أن يكون مسلما، فالكافر لا تجب عليه الصلاة. فإن قيل: كيف نجيب عن قول الله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، فحوسبوا على ترك الصلاة وهم كفار؟ قرر العلماء أن الكافر يتوجه إليه خطابان: الأول خطاب وجوب التكليف، فهو مكلف بالصلاة كما أن المسلم مكلف بها، لقوله تعالى: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، فكان تركهم للصلاة سببا من أسباب تعذيبهم. والمراد بهذا الخطاب أنه يعقب على تركها في الآخرة، وفي الدنيا إن شاء الله تعجيل عقوبته، ويذم على ذلك في الدنيا والآخرة. الثاني خطاب وجوب الأداء، فهو غير مخاطب به، وهذا يترتب عليه أمران: 1. أننا لا نأمره بالصلاة حال كفره. 2. أنه إذا أسلم فلا نأمره بقضاء ما فاته، لأنه لا يجب عليه الأداء ولا يصح منه، فهو لا يعتقد وجوبه، سواء كانت الرسالة قد بلغت أو لم تكن بلغت، وسواء كان كفره عنادا أو جهودا أو جهلا، وهذا بالإجماع. فالخلاصة أن الكافر لا تلزمه الصلاة حال كفره ولا تصح منه، وإن كان يحاسب عليها في الآخرة. قوله مكلف: 2. من الشروط التكليف، والمكلف في اصطلاح الفقهاء من جمع وصفين: 1. البلوغ. 2. العقل. فإذا تخلف أحدهما فليس بمكلف. والدليل على هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وأما كون الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ليس حائضا ولا نفساء، فلدخوله فيما تقدم من أدلة الكتاب والسنة والإجماع، قوله لا حائض ونفساء، الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة، بل لا يجوز لهما أن يصليا بالإجماع. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إثنان، قول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والنفاس حكمه حكم دم الحيض، قوله ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، أي أن من زال عقله فإنه يقضي الصلاة بعد عود العقل إليه. وأفاد كلام المؤلف أن زوال العقل بالنسبة لقضاء الصلاة له ثلاث حالات: الأولى زوال العقل بالنوم فيقضي باتفاق العلماء لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الثانية زوال العقل بالسكر فيقضي الصلاة سواء كان سكره باختيار أو بإكراه، والعلة أنه إن سكر اختيارا فهو معصية فلا يناسبها إسقاط الواجب، وإن كان كرها فإلحاقا له بما تقدم. قال في هامشه: واختار ابن تيمية أن السكران لا يقضي ما فاته من الصلاة، وقد خالف بهذا الأئمة الأربعة. انتهى من هامشه. الثالثة زوال العقل بالإغماء، فمن أغمي عليه فإنه يقضي كل الصلوات سواء كان باختياره أو بغير اختياره، وسواء طالت المدة أو قصرت. والدليل حديث عمار بن ياسر موقوفا أنه غشي عليه ثلاثا لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث. فقال: أعطوني وضوء، فتوضأ ثم صلى تلك الثلاث. وفي الباب عن سمرة بن جندب وإلحاقا له بالنائم بجامع زوال العقل في كل منهما. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن المغمى عليه في كل الوقت لا يقضي، وبهذا قال المالكية والشافعية، واختار ابن تيمية، واختار العثيمين أنه يقضي إن زال عقله باختياره فقط. انتهى من هامشه. قوله: ولا تصح من مجنون، الصلاة لا تصح من المجنون، والعلة أن الصلاة لا بد لها من نية، والمجنون ليس له قصد صحيح. قوله: ولا كافر، لا تصح الصلاة من الكافر، وإذا أسلم فلا يقضي. والدليل قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ولأن وجوب أداء الصلاة يقتضي وجوب قضائها بعد إسلامه، وهذا اللازم منتف للآية. قوله: فإن صلى فمسلم حكما، إذا صلى الكافر حال كفره صلاة فإننا نحكم بأنه مسلم حكما. وعلى هذا إذا مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين دون الكفار، وتجري عليه سائر أحكام المسلمين. والدليل حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. فبين أنه إذا صلى أخذ حكم المسلمين، إذ الصلاة متضمنة للشهادة في أقوالها. قوله: ويؤمر بها صغير لسبع، يجب على الولي أن يأمر الصغير إذا بلغ سبع سنين بالصلاة والطهارة مع تعليمه إياهما ذكرا كان أو أنثى. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. قوله: ويضرب عليها لعشر، إذا علمه الصلاة والطهارة وأمره بها وبلغ عشر سنين وهو لا يصلي، فإن على الولي أن يضربه حتى يصلي. والدليل الحديث السابق: ولو لم يأمره الولي بذلك أثم، ويكون ضربا غير مبرح، وذلك لأن المراد تأديبه لا تعذيبه. قوله: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، إذا بلغ الصبي الذي يصلي في الوقت أثناء الصلاة أو بعدها قبل خروج الوقت فإنه يعيد الصلاة التي أداها قبل بلوغه. والعلة أن تلك الصلاة التي صلاها قبل بلوغه كانت نافلة في حقه إذ وقعت قبل البلوغ، فلا تجزئ عن الفريضة. قال فيها مشي: وفي المذهب قول أنه لا يجب أن يعيد، لأنه أدى وظيفة الوقت وهي الصلاة على الوجه المطلوب، والله لا يأمر بالعبادة مرتين. واختاره ابن تيمية ومحمد بن إبراهيم والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله: ويحرم تأخيرها عن وقتها، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها الذي جعلها الله فيه. ويدل لذلك: واحد، قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا. اثنان، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود رضي الله عنه لم يتركوها بالكلية وإنما أخروها عن وقتها. ثلاثة قول عمر رضي الله عنه إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به. قوله إلا لناوي الجمع استثنى من تحريم تأخير الصلاة عن وقتها حالتين. الحال الأولى إذا نوى من له الجمع الجمع، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. الحال الثانية المشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله قريبا، فإذا اشتغل بتحصيل شرط الصلاة كستر العورة أو الطهارة ويعلم أنه سيحصله قريبا فله تأخير الصلاة عن وقتها. والمراد بهذا من اشتغل بتحصيل الشرط كمن جلس يخفط ثوبه أو يزيل نجاسة عليه ونحوه، وكذا كافر أسلم أو حائض طهرت واشتغل بتحصيل الشروط فلا بأس ولو فات الوقت. فأما لو لم يشتغل بتحصيل الشرط وإنما يعلم أنه يقدر عليه بعد الوقت، كعار يعلم أنه يجد ثوبا بعد الوقت، ومحدث عادم للماء يجد أنه يجد الماء يعلم أنه يجد الماء بعد الوقت، فلا يجوز له التأخير لأن الشرط معجوز عنه الآن فلا يفوت الصلاة لأجله، ولأن الشرط متى طال زمن حصوله سقط، وكانت مصلحة الصلاة في الوقت مقدمة على مصلحة حصوله. قوله ومن جحد وجوبها كفر، من جحد وجوب الصلوات جميعها أو واحدة منها ومثله لا يجهل وجوبها فهو كافر مرتد بإجماع العلماء. والعلة أنه جحد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من النواقض، فمن جحد وجوب الصلاة فقد كذب الله تعالى في خبره. قوله وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، إذا كان مقرا بوجوب الصلاة لكنه تارك لها فإنه يحكم بكفره بقيدين: واحد، إذا دعاه الإمام أو نائب الإمام لأداء الصلاة فأصر على تركها. اثنان، أن يضيق وقت الصلاة الثانية التي تجمع إليها فلا يقتر بترك الأولى بل حتى يضيق وقت الثانية، فمثلا إذا ترك الظهر والعصر ولم يبقى على غروب الشمس إلا قليل فإن لا نحكم بكفره لأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يكفر تارك الصلاة مطلقا، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختار ابن قدامة وعند ابن تيمية أنه يكفر بالترك بالكلية، فأما إن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فلا يقال بكفره لكنه على خطر عظيم، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. والدليل على كفره: واحد، قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه أنهم إن لم يصلوا فليسوا بإخوان لنا في الدين. اثنان، حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل صلى الله عليه وسلم الحد بين الإسلام والكفر ترك الصلاة فمن أدها فهو المسلم. ثلاثة، حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أربعة، حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. خمسة، ونقل عبد الله بن شقيق رحمه الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاة، فقال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تنبيه: بناء على القول بأنه لا بد أن يدعو الإمام أو نائبه فإنه لا يحكم بكفره حتى يرفع أمره للقاضي الذي هو نائب الإمام ويحكم بذلك، فأما قبل ذلك فإنه يأخذ حكم المنافق يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا تنزع ولايته ولا يفرق بينه وبين زوجته. قوله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، إذا أصر على تركه الصلاة فإنه يقتل لكفره لما تقدم من الأدلة ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من بدل دينه فاقتلوه، لكن يجب أن يستتاب ثلاثة أيام قبل أن يقتل. ودليل الاستتابة حديث ابن عبد القاري أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر، أي هل من خبر جديد جاء من بلاد بعيدة؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. ولأن حكمه حكم المرتد، فإن لم يتب فإنه يقتل. الرواية الثانية عن أحمد أن المرتد لا تجب استتابته. وقال ابن تيمية: إن استتابة المرتد وعدمها راجعة إلى اجتهاد الإمام، واختاره العثيمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.